من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا الرحيم الرحمن: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماوات العلى التقى بأخيه موسى في السماء الثالثة، فلما رجع من رحلته المباركة سأله سيدنا موسى عليه السلام: ما فرض عليك ربك من الصلاة؟ قال: 5 صلوات. قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: 50 صلاة. ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف أو فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. وهذا شاهدنا، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. الإخوة الأحباب، تكلمنا في لقائنا الفائت عن الآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورأينا بقدر ما تيسر كيف أن الآية جامعت وأوعت، فمع ما فيها من التشريف والإعزاز والإعلاء لمقام النبي محمد، فيها بشرى لدعوة النبي محمد ولدين الله الخاتم أنه سيستوعب الدنيا شرقا وغربا، وأن سلطان الإسلام سيبسط نفوذه بين مشارق الأرض ومغاربها ومن جنوبها إلى شمالها. وقد تحقق وعد الله، لكن العجيب الملفت الذي يستحق النظر والاعتبار أن الآية الأولى تتكلم عن رحلة الإسراء وعن مقام محمد وعن مستقبل دعوة محمد، ثم تأتي الآية الثانية لتنقلنا نقلة في ظاهرها بعد شديد. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ما العلاقة بين رحلة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل وما كان منهم وما كان لهم أو عليهم؟ وما العلاقة بين الآية الأولى التي تكلمت عن الرحلة المعجزة المعجزة وعن المستقبل الباهر لدعوة النبي محمد وبينما تتكلم عنه الآية الثانية عن بني إسرائيل وعن موسى وعن كتاب موسى؟ إن القرآن يحتاج منا إلى نظرة خاصة فاحصة. القرآن يحتاج في تلاوته وفي دراسته إلى منهج خاص وطريقة خاصة حتى يفهم مراد الله على قدر ما ييسر ربنا ومولانا. إن العلماء لما تأملوا في هذا السياق الجليل العجيب المعجز، آية واحدة في سورة الإسراء ثم يأتي بعدها الحديث عن بني إسرائيل وما كان منهم وما يكون لهم أو عليهم، وسورة الإسراء صح الحديث عند البخاري وغيره أنها تسمى سورة بني إسرائيل، لأن ابن مسعود فيما رواه البخاري حدث أن سورة بني إسرائيل والكهف والمريم من العتاق الأول، وهن من سلادي أي هن من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقدم ما حفظه عبد الله بن مسعود. إذن سميت سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء. والأصحاب حين يسمون السورة يسمونها توقيفيا عن رسول الله أو بما أدركوه وفهموه من كتاب الله. فالسورة سورة الإسراء، والسورة أيضا سورة بني إسرائيل. ما سر هذه النقلة السريعة بعد الحديث عن الإسراء في آية واحدة في سورة هي سورة الإسراء هي سورة الإسراء ثم الكلام عن بني إسرائيل؟ لكي ندرك هذا الغرض أو هذه الإجابة على هذا السؤال، تعالوا نتفق أننا نحتاج إلى أمرين لا بد أن نستحضرهما ونستصحبهما معنا. أولا أن القرآن كتاب تربية، القرآن كتاب تربية، القرآن كتاب تربية، تربية للقائد الزعيم الأوحد محمد الذي رشح ليتزعم حركة الحياة بعد انتهاء عصور الأنبياء الأولين، تربية للقائد، تربية للنبي المرسل، تربية للذي أورثه الله الدين والدنيا. أورث الله نبينا وأورث الله أمتنا دين الإسلام لتحكم الدنيا. هذه قاعدة لا بد أن نستصحبها معنا، أن القرآن كتاب تربية وتوجيه وتعليم. ولما أخذ به النبي محمد وأخذ به الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين شادوا وقادوا وانتصروا وانتشر دين الله ورفعت راية الإسلام على كل أرض الله. فإن أرادت الأمة أن تنهج نهج الجيل المبارك الأول فلا غنى لها عن الأخذ بكتاب الله منهج تربية وطريق دراسة وطريق هداية ونور. الأمر الثاني، ما هو الأمر الأول؟ أن القرآن كتاب تربية. الأمر الثاني أن لله في كونه وفي خلقه سنن لا تتغير ولا تتبدل. الأجيال كلها تتوالى والدول تتتالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله له سنن في الحضارات وفي الأمم، الله له سنن في النهوض والرقي أو في الذل والصغار، الله له سنن وله أسباب أقامها في أرضه وأقامها بين خلقه وبينها في كتابه القرآن. إذا مضت البشرية وجماهير الناس على أرض الله، إذا مضوا على منهج الله أعزهم الله وأكرمهم الله ورفعهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله وكانت لهم العزة والتمكين والسلطان. فإن تخلوا وانتصروا بغير الله أو تمسكوا بحبال واهية غير حبل الله ولم يتخذوا الله وكيلا كما بين القرآن وأرشد بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الأمم إذا لم تتمسك بهدي الله ولم تعتمد على الله وحده ولم تثق في منهجه ما يكون لها إلا الذل والصغار والهوان والضياع. هذه سنن لا تتخلف ولا تتغير. والقرآن يقول في سورة آل عمران: واحفظ أيها الشاب واسمع وتأمل، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله له سنن في كونه وفي الشعوب والجماهير والأمم والحضارات. متى تنهض الأمم ومتى تذل وتصغر وتحتقر؟ سنن لا تتغير ولا تتبدل. لذلك جاءت الآية الثانية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. عنوان لتاريخ، تاريخ هو مدرسة، مدرسة يتعلم منها محمد وتتعلم منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآية الثانية: مدرسة تجريبية، مدرسة عملية، تدريب ميداني من واقع التاريخ. يدرب محمد صلى الله عليه وسلم وتدرب صحبته الكريمة العفيفة الطاهرة المنتقاة المصطفى على آية من سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. تدريب عملي من تاريخ بني إسرائيل، كيف أكرمهم الله وكيف أعزهم الله وكيف رفعهم الله وكيف أورثهم الأرض، فورثوا الأرض مشارقها ومغاربها، ورثوا الأرض بعد الذل والهوان، حكموا مصر واستولوا على خيراتها، وأراد الله لهم أن ينتقلوا إلى بلاد الشام ويستولوا على خيراتها، كان لهم السلطان. ولو أنهم تمسكوا بكتاب الله واعتزوا بنصرة الله واتخذوا الله وليا ناصرا لظل ملكهم وسلطانهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نعمة من الله بهم عليها فيهم الأنبياء عشرات ومئات وعشرات المئات، وفيهم الملوك، آتاهم الله الملك والسلطان بعد ذل فرعون الطاغية. لقد تحداهم فرعون أشد التحدي حين قال له الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. أي تحد من طاغية متجبر أكثر من هذا التحدي؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال لهم موسى، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء، ثقة ويقين وبشرى، بشر به موسى قبل ذلك، إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سمعها موسى وأيقن فيها وبشر بها أمته، فقال: إن الأرض لله يورثها من يشاء. وتحقق وعد الله، وجاء سورة الدخان لتقول لنا عن قوم فرعون: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. كذلك أورثناها قوما آخرين. ورث بنو إسرائيل الملك والحكم والسلطان والمال والخيرات والنعم، ورثوها، أصبحت لهم سلطة ولهم سلطان ولهم قوة ولهم دولة. فحفظوا هذه النعمة؟ هل حافظوا على هذه النعمة؟ هل تمسكوا بهدي الله ولم يتخذوا غير الله وكيلا؟ أم بدلوا وغيروا وحرفوا؟ إن الواقع يقول إنهم غيروا وبدلوا وحرفوا واتخذوا غير الله وكيلا. اعتمدوا على غناهم وعلى ثرواتهم وعلى دهائهم ومكرهم وغدرهم، وما نزلوا في أرض إلا احتالوا على أهلها بالمكر والغدر والخيانة ليستولوا على مالها واقتصادها، ثم بعد ذلك يستولوا على عقول رجالها. ما نزلوا في أرض إلا استولوا على سلطانها واقتصادها، ثم راحوا يستولوا على عقولها ويوجهون عقول البشر. وهل يحرك أمريكا والمشرق والمغرب إلا اليهود بما ملكوا من مال وسلطان، وما ملكوا من غدر ومكر وخيانة وخداع؟ اعتمدوا على مكرهم وخيانتهم وغدرهم وعلى أموالهم، ولم يعتمدوا على الله ولم يتخذوا الله وسيلة. إن الله يقول لأمة محمد: إن اعتمدتم على الله وسرتم على منهجه لكم العزة والسلطان والتمكين، وإن سرتم على مسيرة الخادعين الماكرين الضالين المضلين فالذل والهوان والعاقبة. إن بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بدأت مسيرة الضلال فيهم والفساد بالمعصية والاعتداء على حدود الله، ثم انتهت بقتل الأنبياء والتحدي لرب الأرض والسماء. فعلوا ذلك مع موسى، وفعلوا ذلك مع عيسى، وجاءوا ليفعلوا ذلك مع محمد. فحذرنا القرآن منهم، وجاء ليقول لأمة محمد: إن أردتم تمكينا في أرض الله ونصرة وعزة فاحذروا هذا السبيل، سبيل المفسدين، سبيل الطغيان، سبيل الطغيان، سبيل الضلال، سبيل الاعتماد على الذكاء والعقل والمال والسلطان والجاه، إنما الاعتماد على الله وحده. يعلمنا القرآن دروسا، ولو أن الأمة درست كتابها كما ينبغي في سياق آياته وفي سياق ما جاء من عبره تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاريخ، وهذا منهج الإسلام، ابدأ من حيث انتهى الآخرون. تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء، تعلم رسول الله وأمته وأصحابه البررة الأطهار الأخيار تعلموا من كتاب الله، فأين أمة محمد من كتابها؟ أين أمة محمد من كتابها؟ لقد بلغ كتابنا وبلغت دعوة ديننا ما بلغ الليل والنهار كما بشر سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم. إن القرآن نهر داخر، نهر دفاق، يبعث الحكمة ويبعث الخبرة ويبعث التجربة حتى ينشئ أجيالا تحمي دينها وترفع رايتها وتنصر ربها. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، القرآن مدرسة، والتاريخ عبرة، ولله سنن لا تتغير ولا تتبدل. الله لا يحابي، الله لا يحابي، ولو كانت أمة محمد ولكانت أمة أحب الخلق إليه. الأمة إن نكثت أو نكثت أو تركت عهدها مع ربها لا تستحق نصرته ولا تستحق التمكين في أرضه. إذا كانت بنو إسرائيل خذلهم الله وأذلهم الله وبعث عليهم عبادا أولو بأس شديد، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، فجاتوا خلال الديار تخريبا وتدميرا. كلما تكرر الفساد، كلما تكرر الفساد، كلما أذل الله العباد. إذا انتشر الفساد في أمة وأصبح ظاهرة عامة، سلط الله عليهم من يذلهم. وهذه سنة قائمة حذرنا منها القرآن، وحذرتنا منها سورة الإسراء وسور شتى ومواضع شتى في كتاب الله. عبادا لنا عباد يقيدهم الله ويبعثهم الله ويسخرهم الله لينتهي الفساد من الأرض ويحل مكانه من يصلح. إذا كان الفساد الذي نشره فرعون عليه لعنة الله انتهى بقدوم المنقذ موسى فأنقذ بني إسرائيل من الذل والصغار، وكذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية كلها، وقد تعرضت البشرية أولها بنو إسرائيل للذل من الهواء والهوات من بلاد فارس في المشرق وبلاد الروم في المغرب. جاء محمد والبشرية كلها في ذل وصغار، جاء محمد لينقذ البشرية، جاء محمد ليربي عبادا لله، يربي قلوبا تذعن لله، ويربي أرواحا تسمو بذكر الله، ويربي نفوسا تقوى بعقيدة الإيمان. يقول الإمام محمد عبده رحمه الله رحمة واسعة: إن دراسة التاريخ، وأقول الكلام بالمعنى، إن دراسة التاريخ وأخذ العبرة منه يورث اعتقادا ويقينا في القلب أن الأمم التي مضت على منهج الله أعزها الله، وأن الأمم التي أفسدت في الأرض أذلها الله. فإذا وجد هذا الاعتقاد وهذا اليقين في القلب تكونت إرادة وعزيمة لنصرة دين الله والمجاهدة في سبيله، وهذا ما أراده الله، وهذا ما تحقق على يد رسول الله في أطهر جيل رباه محمد صلى الله عليه وسلم. ويبقى للأمة أن تدرس القرآن أولا، وأن تدرس تاريخ نبيها ثانيا، وتدرس سيرة نبيها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ثانيا، وتنظر في الرجال الذين كانوا يدخلون على الأكاسرة والقياصرة حفاة يلبسون ثيابا مرقعة، لكن روح أحدهم في السماء وقلب أحدهم مع رب الأرض والسماء، ينذرون ويتهددون ملوك الأرض: إننا عباد الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماء. أخرجوا الناس من ذل والهوى إلى العزة والكرامة، أحبتهم الجماهير حين نزلوا في بلاد المشرق والمغرب، أحبوهم وتعلقوا بهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم أخذوا القرآن منهجا، وأخذوا القرآن بابا للخير ومفتاحا للرزق في الدنيا ومفتاحا لرضوان الله في الآخرة. أعزهم الله حين تمسكوا بكتاب الله، وحين اتخذوا الله وكيلا، ولم يمضوا على طريق بني إسرائيل حين تخلوا عن ولاة الله وتخلوا عن شريعة السماء، وأفسدوا في الأرض، أفسدوا وأكلوا الربا، ونشروا الزنا، وأخذوا الرشوة، وظلم بعضهم بعضا، وادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الجماهير كلها في أرض الله خدم لهم ظلما وعدوانا، فأذلهم الله. نسأل الله أن يرزق الأمة عودا حميدا إلى كتابها، واهتداء رشيدا بسنة نبيها. اللهم اهدنا بفضلك في من هليت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي الحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وآخر السلام. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم